خير المرسلين يا شباب المسلمين، نادى خير المرسلين يا شباب المسلمين، اظفروا بذات الدين واتبعوا النور المبين. نادى خير المرسلين يا شباب المسلمين، نادى خير المرسلين يا شباب المسلمين، اظفروا بذات الدين واتبعوا النور المبين. الطيبات كما يقول إلهنا، طيبين، والطاهرات المؤمنات بغير شك، طاهرين، والطيبات كما يقول إلهنا، طيبين، والطاهرات المؤمنات بغير شك، طاهرين، بمدحهن.